كل كده صحيح. والأسود نفس الشيء، والأبيض والصغير، هل حتى الجرو الصغير ينجس؟ ها؟ طيب ما رأيكم فيما لو أكل الكلب من إناء، أكل من الإناء، ما هو الحكم؟ لأن الكلب أنا أكل يأكل البلوك يخرج لسانه ولا لا، قد يأكل لحما يحتاج إلى غرشه وإلى هاي. ها؟ قد يقول قائل ان هذا في الماء فقط لا في الطعام. والله من باب الاحتياط بعض العلماء يقولون انه اذا اكل اكلا فقط ولم يلغ ليس نفس الشيء، ولكن من باب الاحتياط في الحقيقة ينبغي ايش؟ التسبيع، التسبيع ينبغي ان يغسل الاناء ويراق هذا الماء. يكون خلط الماء مع التراب او تراب حلال، يرش شيء من الماء حتى يعلق التراب في الاناء. طيب بعض العلماء من يرى ان التراب ليس بواجب، لماذا؟ يعني انهم قالوا يقوم مقام تراب شيء، لماذا؟ قالوا لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم يعني منظفات اخرى غير الماء، فلما وجدت الان فنستطيع نعوض التراب باحد المزيدات الاخرى، وهذا غير صحيح، لان على عهد النبي كان موجود الصابون يعني، ولم يامرهم بغسل الاناء بالصابون بل بالتراب. توافقون؟ طيب هل يجوز أكل الكلب يا محمد؟ الكلب لا يجوز، لأنه نجس، ولو ذبح هل يطهر بالزكاة؟ صحيح؟ طيب لا يطهر أبدا، قلنا إذا مات إذا مات في في في في سبخة، قلنا هو ملح، قلنا ليس مش ملح، من أين جاء الملح؟ عندما نقول إذا مات في سبخة خل بالاستحالة. ما هي الاستحالة؟ طيب نعم طاهر، نعم طاهر، لا خلاص انتهى طاهر، ما دام ان حكمنا عليه استحالة صارت طاهرة. ماذا تقول يا صابر في انسان صياد عنده كلب يصيد له، يأتي له بالارانب والطيور ويمسكه بفكيه، ايش نقول؟ في هذا المصيد طاهر، كيف طاهر؟ نعم أقول هذه خاصة يعني، يعني عندنا قاعدة المشقة تجب لا لا لا ينطبق عليها جمال. نعم أين؟ وطعم معرفة من الجواحي المكلبين تعلمونه الذي ما علمكم الله فكل من سأل الله عليكم الكرس والله عليكم. نعم يمد غسلها لغة المصيد يعني سلام راس التراب حتى لو فعلا يفسد

يعني يخش على الرمل ويبقى الجوال شويه صح. اي نعم. اي وش نسوي له هذا؟ كيف؟ ما ادري ما في لا حتى ولو اذا كان يعيش حتى يسيرا في البحر في البر فانه يعد ممن يعيش في البر والبحر ما دام انه يتنفس ويتحرك يخرج. لكن في الغالب لا يبتعد عن الماء يكون في على الضفه يعني على الضفه بخلاف السلحفاة قد تخرج الى الشاطئ وتنام في الشمس. اي الظاهر انه ليس له نفس سائله ليس له ولكن كيف يموت؟ السرطان القبروس القبروس صاحب القصات حتى لو عاش من بره او تحت من التراب ولكن هو نحن نراهم ولكن ها هم يبيعونها يعني في غير الماء حية تحرك لا مو عندنا اشياء تعتبر في الحكم عليه فيها الان نسأل ما هي الحكمة في تحريم الميت ومن هنا سوف نعرف ان الدم يحتقن فيها ولا يخرج صح علاوة على عدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها ايضا. طيب اذا النفس والدم السائل في عروق البهيمة لا شك انه ان له اعتبارا ولذلك ابيح الجراد لانه ليس له نفس سائلة لان هذا الدم المحتقن اشد ما يكون ضررا على الانسان وهذا ثابت. طيب السرطان هذا سرطان البحر نعم والحلزون وكل هذه الأمور تخرج تبقى حية والصدف كيف نصنع فيها هذه؟ يعني هل الآن نذكيها هل لها ذكاة كيف تكون إماتتها؟ بالطبخ نعم بالطبخ في الماء الحار وهي مباح. لو سقط جراد في الماء وغيره ما حكم الماء محمد؟ ليش غيره تغير الماء طاهر ليس بنجس. سقط سمك في ماء فغيره غير لونه وطعمه وريحه مش نقول طاهر صحيح حتى لو كان منتن ماء الحوت إلا ما يسلبه الشيخ المقصود إلا ما يسلبه يعني لا ما أنا ما قلت مرق سقط في الماء فقط يعني ما أتينا إنسان يقول والله هذه غسلت الحوت عرفت غسلت الحوت يعني امرأة غسلت الحوت في إناء والماء هذا كله صار إيش دم وأشياء ما يقول إنسان سيتوضأ به ليش لأنه لم يعد ماء هذا لم يعد ماء لكن إذا كان تغير يسير لا بأس. الدم محرم صحيح ما الدليل حسن الميتة والدم استثني من الدم شيئان يا غربي حضرت ولا ما حضرت في هذا الدرس خالد الكبد والطحال حتى ولو كان من غير مذكة ما سمعت غير مذكة ما يحل كبده وطحاله ليش